تابعين له بإحسان الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما إخلاصا ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا هذا صالحا ووجهك خالصا ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيب. أما بعد، فنبدأ اليوم في ما بدأنا فيه في اللقاء الماضي وهو ما يتعلق بنواسخ الابتداء. وكنا في اللقاء الماضي تكلمنا عن المبتدأ والخبر، أليس كذلك؟ أنا أخبرتنا يا شيخ. طيب، أين وصلنا؟ كملنا معك أنا وأخواتي. اليوم إذن نبدأ في إنا وأخواتها. طيب، يقول المصنف، اقرأ يا عبد الله. كتاب ما معي يا شيخ، أنا في الحرم وطالع، صليت الحرم وطالع البيت. أنت الله يهديك، قال ما حد يطلع من البيت، إيش طلعك؟ الله مو بعيد علي الحركة. طيب، من معه الكتاب؟ معي أنا يا شيخ. اقرأ. طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. أما بعد، إنا وأخواتها. وأما إنا وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، يعني أن إن تعمل عكس كان، لأن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر. وأصل ما دخلت عليه إن المبتدأ والخبر كقولك زيد قائم، فإذا دخلت عليه إن نصبت ما كان مبتدأ على أنه اسمها، ورفعت ما كان خبرا على أنه خبرها. قوله وهي إن وأن وكان وكأن ولكن وليت ولعل، فهذه ستة أحرف لا زائد عليها، وهي كلها مستوية في نصب الاسم ورفع الخبر. وقوله تقول إن زيدا قائما إن زيدا قائم، وليت عمرا شاخص ولا لا شيخ؟ ليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. نعم. من بقية مثل. نعم. وما أشبه ذلك. وما أشبه ذلك من بقية المثل. نعم. فتقول أعجبني أن زيدا منطلق، وكأن زيدا أسد، وما قام زيد لكن عمرا قائم، ولعل بكرا قادم. نعم. طيب، بدأنا اليوم أو بدأ المصنف الله تعالى بيان إن وأخواتها أو إن وأخواتها هي عملها عكس كان وأخواتها. تقول مثلا على سبيل المثال إن الله غفور، قوم تقول إن الله غفور، فإن أداة توكيد ونصب، قوم تنصب الاسم ترفع الخبر. قوم مثلا إيش؟ شاشة واضحة عندكم؟ واضحة يا شيخ. تقول مثلا ايش؟ إن الله غفور. فهنا عندك كما تلاحظ عندنا ثلاثة كلمات، عندنا كلمة إن، عندنا كلمة الله، وعندنا كلمة غفور. هل التي نريد أن نعربها؟ فإذا جئت لإعرابها تقول إن ايش؟ شعر بإنه توكيد ونصب. حرف توكيد ونصب. حرف توكيد ونصب. ونصب. تنصب تنصب الاسم وترفع الخبر. وترفع الخبر. اكتب هذا الاعراب عندكم. قوم. إذا إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب الله. اسم إن. اسم إن منصوب. اسم إن منصوب. منصوب. وعلامته. علامة نصبه. الفتحة الظاهرة على آخره. الفتحة الظاهرة على آخره. طيب غفور. لاحظ قلنا غفور إذا بالضمة. معذا غفور. خبر إن مرفوع. خبر إن مرفوع. علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. وعلامته رفعه الضم الظاهر على آخره. الظاهر. طيب أعطينا مثال آخر عبد الرحمن. إن زيدا قائم. إن زيدا قائم. يقول إن زيدا قائم. قائم. إذا كيف نعرف إن زيدا قائم يا أحمد؟ نعم. أي واحد اسمه أحمد يجيب. ما في إلا واحد. طيب أنت الواحد فينك يا واحد؟ أحمد. ولا أحمد ليس معنا. أحمد مجاهد. مو معنا شكله أحمد. طيب يا زبير. أجيب يا زبير. تفضل يا زبير. أحمد مين أستاذ؟ نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. أحمد مين يا شيخ؟ أحمد مع حضرتك أستاذنا. قلنا أي واحد اسمه أحمد. أي واحد اسمه أحمد يجيب. أحمد مع حضرتك. طيب تفضل أجب. إن زيد قائم. إن زيدا قائم. نعم. إن حرف توكيد. نعم. إن حرف نعم. توكيد منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. حرف توكيد منصب. هو تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب زيدا. زيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت. وقائم. قائم خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب أحسنت. نريد مثال آخر لكن زيد بدل زيد اجعله مثنى. هو أعطيني مثال المثنى ماذا تقول؟ أنا أدخلني أولا. أدخلني حتى يعرف أنا دخلت. أعطيني مثال المثنى. إن الخالدان قائمان. إن قائمان. طيب إن الخالدان قائمان. إن الخالدان قائمان. عارف يا عبد الله. نعم. نعم. سلامة الله. يا بس علي. إنه مثنى. نعم. النون عوض عن مفرد. نعم. قائمان خبر مرفوع على مثل الألف نيابة عن الضمة أنه مثنى. نعم. عن الثنين. طيب أحسنت. أعطينا مثال آخر يكون اسم إن جمع. تذكر سالو. أنا عبد الله. نعم. إن إيش؟ إن المسلمين صائمون. إن المسلمين صائمون. يا عبد الرحمن. ها هلا. هل يصح أن أقول إن المسلمون صائمين؟ لا لا ما يصلح. ليه ما يصلح؟ لأنه جمع المذكر السالم يرفع بالواو. وينصب ب وينصب بالياء. طيب اذا اعرب كلمه ان المسلمين صائمون. ان حرف توكيد ونصب يرفع ينصب الاسم ويرفع الخبر. نعم. المسلمين اسم ان منصوب وعلامه نصبه الياء نيابه عن الفتحه لانه جمع مذكر سالم. نعم احسنت. صائمون خبر ان مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر سالم. والنون زيدت عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. احسنت. الان طبعا احنا سبق بنا قلنا ذكرنا اقسام الخبر. كم اقسام الخبر؟ قسمان ظاهر ومضمر. ظاهر ومضمر. ثم على هذا بالنسبه لي المبتدا ظاهر ومضمر. طيب الخبر ذكرنا ان الخبر كم انواعه؟ اما يكون مفردا واما يكون غير مفرد. مفرد. طيب دحين الان نريد ان يكون خبر ان غير مفرد. اعطوني مثال لخبر ان غير مفرد. اي عبد الرحمن انت. انا طيب فضل قل. ان زيدا في الدار. احسنت. من انت؟ سالم استاذ. سالم بهاد. ها؟ سالم بهاد. ما شاء الله. الان كنت في بالي اقول فين سالم اليوم ما شارك. تأخرت شيء أستاذ في المسجد هذا. ما شاء الله. طيب لكن أنت كمان رحت الحرم؟ لا لا ما رحت. طيب أعرف كيف تعرف هذه الجملة؟ إن زيدا في الدار. إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر. حسن. زيدا اسم إن منصوب وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت. في الدار في حرف جر والدار اسم. نعم. مجرور اسم. مجرور وعلامة جره مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور شبه. نعم. جملة. أحسنت. والجار والمجرور شبه جملة. أكمل. اسمية شبه جملة متعلق محذوف في محل رفع خبر. محذوف هنا إيش؟ محذوف خبر ايش؟ خبر مبتدا. المبتدا خبر ان. خبر ان. ناو السلام عليكم. طيب طيب نريد مثال اخر يكون الخبر جمله اسميه. هيا مامادو. بارك الله فيكم. يعني يكون خبر ان يعني اسميه. جملة اسمية. نعم. إن محمدا. إن محمدا لجريء. لا جملة اسمية. ها؟ محمدا جملة اسمية. لجريء. لا ما يصلح. إن محمدا. لا ما تريدون يعني جملة اسمية. نعم جملة. إن محمدا نجارا. نعم. إن محمدا نجارا. لا ما يصلح. لا يصلح. هيا بحاج. إن محمدا. إن محمدا إيش؟ مجتهدا. لا. إن زيد. إن محمدا في الدار. إن محمدا أبوه قائم. إن محمدا أبوه قائم. نعم أحسنت. طيب إيش إعراب إن يا مامادو؟ إعراب إن حرف نصب يعني. طيب. تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم أحسنت. محمدا تنصب الاسم وترفع الخبر. ومحمد. محمد اسمه إن منصوب ولم تنصب فتح الظاهر على آخره. أحسن. وأبوه. وأبوه يعني خبر إن لا أبوه أبوه أبو فاعل أبوه يعني أبو فاعل مرفوع ولا مترفي الواو لأنه لأنه من أسماء الخمسة. هل في فاعل بدون فعل؟ لا لا لا لا صح لا لا فأبوه لقنك فصدقته. السلام عليكم. قام فعل. نعم. وأبوه قام فعل أبوه فاعل. فين فعل؟ إن محمد أبوه قائم. فإيش يعني أبوه؟ أبوه يكون مبتدا صح؟ مبتدا. مبتدا ثاني. مبتدا مقدم. أصلا ما في مبتدا أول إذا مبتدا هو. طيب. وقائم مبتدا. قائم يعني خبر لمبتدا. طبعا. خبر المبتدا. طيب. إن اسمها محمد أين خبرها؟ الجملة. الجملة اسمية. جملة أبوه قائم. في محل خبر. يعني في محل رفع. في محل رفع خبر إن. خبر إن. خبر إن. أحسنت في محل رفع خبر إيش؟ إن. إن. طيب أحسنت. يا أعطينا مثال يا لقمان. لقمان. وجود لقمان. لقمان موجود؟ يا شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك لقمان. أعطينا مثال يا لقمان لخبر إنه يكون جملة فعلية. إن محمد في الدار. لا جملة فعلية. إن محمدا. نعم. أساعد لقمان. آه. خش يا شيخ خالد. إن محمدا قام أبوه. هاي الشيخ. ايش انقطع الصوت ولا؟ والله ما ادري كأن الشيخ خرج. أظن موجود. ما خرج ما خرج. تفضل يا لقمان ماذا قلت؟ إن محمد قام أبوه. أحسنت. إن محمد قام أبوه. ما شو عم بدك المثال هذا؟ أخذناه من الشيخ خالد. ما سمعته سمعت منك. طيب أحسنت. أقبل الإعراب إذن. إنها حرف توكيد. نعم. محمد. محمد ولا محمدا؟ محمد. ليه محمد؟ محمدا محمدا. إن محمدا. نعم. إن محمدا. نعم. مقام. اسمه إن. إيش إعراب إن محمدا؟ فعل مبتدأ. اسم إن. ليش مبتدأ؟ اسم إيش؟ اسم إن. اسم إن. نعم اسم إن. مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ منصوب. منصوب. منصوب. منصوب. طيب. طيب إذن نقول إن محمدا قام أبوه. إذن إن حرف توكيد ونصب. طيب محمد اسم إن مفهوم؟ طيب قام فعل ماضي. هذا لقمان فعل ايش؟ قام فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر. طيب أبوه. أبوه قام فعل. إذا أبوه فعل بعد الفعل فاعل. يعني إذا فاعل. فاعل. فاعل فاعل. طيب إذا نحن قلنا اسم إن، إذا أين خبر إن؟ والجملة الفعلية. تقول الجملة الفعلية الفعلية في محل رفع خبر في محل رفع خبر إن إن إن في محل رفع خبر إيش إن. طيب أين جمال؟ جمال موجود اليوم؟ جمال نعم جمال موجود؟ ما سمعنا صوته. فين جمال؟ ما موجود. طيب عبد الله اعطينا مثال. عبد الله نعم نعم شيخ اعطينا مثال الخبر يكون ظرف. إن الطائرة فوق الشجرة. إن الطائرة فوق الشجرة. إن الطائرة فوق الشجرة. طيب عيشو. نعم عيب يا عيشو. إيش الجملة؟ يقول لك إن الطائرة فوق الشجرة. إن أداة نصب وتوكيد. طيب. الطائرة اسم إن منصوب على علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فوق ظرف. نعم ظرف إيش؟ ظرف زمان. نعم الشجرة هي ظرف مكان. زمان ولا مكان؟ مكان مكان. اي نعم ظرف مكان. طيب الشجرة مضاف اليه. طيب عموما اين الخبر؟ والجملة جملة الشجرة. نعم شبه جملة. شبه جملة فوق الشجرة. شبه جملة. ظرف. متعلق بإيش؟ بمحذوف. بمحذوف. محذوف. خبر إيش؟ خبر إن. خبر إن. خبر إن. ماذا تنتهي الحصة؟ ماذا تنتهي الحصة يا شباب؟ باقي أربع دقائق. باقي أربع دقائق. يو 45 ولا 40؟ واربعين. ها؟ 45. خمسة هذه من عندكم لكن نريدها. إذن كما لاحظتم هذا هو إيش؟ إن وأخواتها. طيب نعم طبعا كما لاحظتم كل الأمثلة التي مثلنا بها في إن زيدا قائم لكن عدد أخوات إنا ستة، يعني إنا وأخواتها ستة أحرف. إذا إنا أحرف ولا أسماء ولا أفعال؟ إنا يعني أحرف. أحرف. بخلاف كان وأخواتها التي سبق ذكرتها هذه كلها أفعال. قوم. فعندنا إنا وأنا وكأن ولكن وليت ولعل، هذه احفظوها جيدا. إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. قال لك مثلا المثال نذكر ننظر إلى الأمثلة التي مثل بها المصنف رحمه الله تعالى. قال لك أعجبني أن زيدا منطلق. أعجبني أن زيدا منطلق. أعرف يا عبد الرحمن. أعجبني أن زيدا منطلق. أعجبني. نعم أعجب فعل مضارع. ليه مضارع؟ فعل ماضي. أعجب في يعني في الوفاء. فعل ماضي. طيب أحسن. في الماضي. أكمل. مبني على الفتح. مبني على الفتح الظاهر على آخره. النون للوقاية. أحسن. النون هذه تسمى نون الوقاية. أحسن. والياء. والياء ضمير متصل مبني على السكون. نعم. في محل في محل نصب. نعم. مفعول به. أحسنت. أن مقدم. أحسنت. وأن حرف توكيد ونصب. نعم. ينصب الاسم ويدفع الخبر. وزيدا يرفع الاسم. زيدا اسم أن منصوب وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره. نعم. ومنطلق علم منطلق خبر. منطلق خبر إن ولا مرفوع وعلامة رفع أن أن نعم. منطلق خبر أن مرفوع علامة رفع الضمة ظاهر على آخره. نعم. أحسنت. طيب لي خلاص انتهت الحصة، بناخذ الأمثلة الباقية إن شاء الله نجي بعد العشاء. خلاص بارك الله فيكم إن شاء الله. طيب صلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك يا شيخ، جزاكم الله خير يا دكتور، بارك الله فيك. جزاك الله خير.